قال الراوي: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. يأتي مالك مرة أخرى عن عروة بن الزبير كما جاء عن عبد الله بن عمر أن عروة رضي الله تعالى عنه كان ماذا يعق عن ولده شاة شاة، الذكر والأنثى سواء. إذن ابن عمر وابن الزبير، ومعروف ابن الزبير وغناه، وابن عمر وأمواله، لا عن قصور ولا عن فقر ولا عن حاجة، كلاهما معروف بذي مال، ومع ذلك يعق كل منهما عن الولد والبنت بإيش؟ شاة شاة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عق عن حسن وحسين كبشين متقابلين. من هنا يرى بعض العلماء أن العقيق أقلها شاة في الولد والبنت سواء، وأعلاها في الولد شاتان. ولذا سئل أحمد رحمه الله: أيعق الإنسان عن ولده بالبقرة والبعير؟ قال: أخشى الفخر. الناس يعقون، والرسول عق بكبش أو بكبشين، وهو من أجل التفاخر يروح يجيب إيش؟ ناقة ويعق بها. قال: أخشى التفاخر. وهنا قيل الحد الأدنى هو شات، والحد الأقصى إيش؟ شاتان. يروح يجيب ثلاثة شياه واربع شياه يقول عقيقة عن ولدي، يكون تجاوز الحد. ويخشى لو خطر في باله انه حق عقيقة افضل مما فعل رسول الله. لذا قال مالك رحمه الله لرجل، قال: يا مالك اريد ان احرم من هنا. قال الرسول: احرم من ذي الحليف. قال: اريد ان احرم من هنا. قال: لا. قال: ولما؟ قال: اخشى عليك الفتنة. الفتنة، واي فتنة؟ انها خطوات ازيدها من مسجد رسول الله الى الميقات. قال: هي الفتنة التي اخشاها عليك، اخشى ان تظن بنفسك انك زدت خطوات في احرامك على احرام رسول الله. شوفوا بعد النظر الى فين يا اخوان، ما قالش جزاك الله خير، مع انه جاء الحديث: من احرم بعمرة من بيت المقدس فله كذا. لكن بيت المقدس غير، والمسجد النبوي هنا غير. ان شئت فاذهب الى بيت المقدس، وان كان افاقي يأتي من بلده، كما قال علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: واتم الحج والعمرة. قال: اتمامهما ان تحرم بهما من دويرية اهلك. فاذا كنت في اهلك اهلا وسهلا، اذا كنت في بيت المقدس مرحب، اما في المدينة ومنها احرم رسول الله وتزيد خطوات على رسول الله لا. ومن هنا يأتي انسان بثلاثة من الكباش او اربعة اكباش ويقول: هذه عقيقة ولدي. نقول: على مهلك، يعني كثرة الاكباش عندك؟ لا، السنة ما فعل رسول الله، وليس ولدك بخادم للحسن والحسين حتى انك تفضله عليهما. اذا يأتي مالك ويبين. ولذا يقولون مالك رحمه الله يحكي عن نفسه اذا عق عن ولده، يعني الذكر، يقول: اذبح شاة بالليل وادعو لها الاصدقاء والجيران، فاذا كان ضحى السابع، اذا كان ايش؟ ضحى السابع، ذبحت شاة وقسمتها للجيران. فمالك يجمع بين الايش؟ بين الحديثين، كبشا كبشا او عق بكبشين، فيذبح واحد في الليل، مع انهم يكرهون الذبح ليلا في الحقيقة كما كرهوا ذلك في الضحية، لكن يجعل الاول لاطعام اهله واطعام جيرانه واصدقائه، والثاني يذبحها في الضحى، يطعم اهل بيته ويعطي الايش؟ الجيران. اذا يقال في هذا الباب: اقل شيء شاة شاة، وان اراد الزيادة فللذكر شاتان وللبنت شاة واحدة، وهو مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله.